السلام عليكم. تخيل شخصين، فلان وعلان، متساويين في المستوى المادي والاجتماعي وباقي الأمور. شركة الاتصالات اتصلت بفلان وقالت له: مبروك يا فندم، حضرتك كسبت 10,000 جنيه، تقدر تحضر لمقر الشركة الأسبوع القادم وتحصل على جايزتك. فطبعا فلان كان سعيد جدا بالمفاجأة دي. نفس الشركة اتصلت بعلان وقالوا له: مبروك يا فندم، حضرتك كسبت معانا 1,000,000 جنيه، تقدر تحضر الأسبوع القادم لاستلام جايزتك. فطبعا علان طار من الفرحة، 1,000,000 جنيه مبلغ كبير جدا ما كانش يحلم بيه. بعد أسبوع فلان وعلان ذهبوا لمقر الشركة لاستلام الجايزة، لكن كان في مفاجأة غير متوقعة في انتظارهم. الشركة قالت لهم إن كان في خطأ في التواصل معاهم، وإن الجوائز قيمتها مختلفة عن اللي تم إبلاغهم بيه. فلان اكتشف إن جايزته 100,000 وليست 10,000، فطبعا فرح أكتر بالمفاجأة دي. وعلان اكتشف إن جايزته 100,000 برضو وليست 1,000,000، فأصابه خليط من الغضب والإحباط. تأمل الموقف، شخصين متساويين في الظروف، وكل واحد منهم كسب نفس المبلغ 100,000، لكن مع ذلك واحد منهم سعيد وفرحان بينما الآخر غاضب ومحبط. الفرق في رد الفعل سببه الفرق في التوقعات، واحد حصل على أكثر من توقعاته والآخر حصل على أقل من توقعاته. البعض بيحاول يلخص الأمر في معادلة بسيطة جدا وهي كالآتي: السعادة بتساوي الواقع ناقص التوقعات. بمعنى إن لو الواقع أكبر من توقعاتك فالنتيجة هتكون إيجابية وبالتالي هتكون سعيد، ولو الواقع كان أقل من توقعاتك فالنتيجة هتكون سلبية وبالتالي هتكون محبط وحزين. في مقولة ساخرة وإن كان فيها قدر معقول من الصواب بتقول: سر الزواج السعيد هو التوقعات المنخفضة. سبب عدم رضا الكثير من المتزوجين عن زواجهم هو التوقعات العالية اللي بيكونوا متوقعينها لحياتهم بعد الزواج، توقعات غير واقعية بتغذيها دراما الأفلام والمسلسلات والروايات والأغاني الرومانسية. المبالغة في التوقعات سبب في فشل الكثير من الناس في تحقيق أهدافهم بسبب إحباطهم وانسحابهم مع بداية ظهور المشاكل والعقبات غير المتوقعة. طيب، هل الحل إذن يكون في خفض توقعاتنا لمشاريعنا وأهدافنا وللمستقبل بشكل عام؟ مش بالظبط، لأن لو توقعاتك منخفضة فلن تجد الحافز أصلاً للعمل على أهدافك. التفاؤل مطلوب، لكن بواقعية، مطلوب توقعاتك تكون متفائلة لكن غير حالمة. المطلوب هو أنك تحسن إدارة توقعاتك. خلينا نذكر 3 نصائح سريعة تساعدك على تحقيق ذلك. النصيحة الأولى: تذكر أن الدنيا دار ابتلاء. من الغريب إن حقيقة بسيطة زي دي تكون غايبة عن وعي الكثير من المسلمين. الهدف من الدنيا هي إنها اختبار، تعرضك لابتلاءات وأزمات ده شيء طبيعي. القرآن قالك إنه هيصيبك ابتلاءات في الدنيا لاختبار إيمانك، وبالتالي مفيش معنى إنك تتفاجئ من أي ابتلاء أو عقبة تواجهك في الحياة، لأن ده الطبيعي. أنت مش موجود في الدنيا عشان تتقلب في النعم طول عمرك، لذلك توقع إنها تواجهك عقبات وابتلاءات. توقعك ليها هيقلل من وقعها القاسي عليك وهيجهزك للتعامل معها. توقعك لحياة بلا مشقة أو تعب هو توقع خاطئ غير واقعي. وعلى فكرة، توقعك للحياة إنها هيكون فيها مشقة ده تأثيره عليك هيكون إيجابي وهيخليك تشعر بسعادة أكبر، لأن ده هيخلي معظم أيامك الخالية من الابتلاءات الواقع فيها هيكون أفضل من التوقعات، وبالتالي سعادتك هتكون أكبر. وده أفضل من إنك تكون حاسس بملل وإحباط في بعض الأيام لمجرد إن هذه الأيام خالية من النجاحات الكبرى والأفراح والفسح والأحداث المفرحة عامة. وقتها هتفهم معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ملحوظة مهمة هنا لازم نؤكد عليها رغم انها المفروض تكون واضحة بدون شرح: احنا هنا بنتكلم عن الابتلاءات اللي بتتعرض لها بدون إساءة العمل من ناحيتك، اما الابتلاءات اللي بتكون ناتجة عن سوء عملك فدي ليست من باب الاختبار. الطالب اللي مش بيذاكر رسوبه مش ابتلاء لاختبار إيمانه ورضاه بقضاء الله، رسوبه نتيجة طبيعية لعمله لأنه خالف سنة من سنن الله الكونية وهي تسبيب الأسباب. النصيحة الثانية: تجنب التوقعات الخطية. تخيل شخص بدأ في ممارسة تمارين الضغط، في أول يوم أكبر عدد ضغطات تمكن من أدائه في المحاولة كان 10 ضغطات، في اليوم الثاني أكبر عدد أصبح 11. فهنا يقوم فعله برسم خط للمستقبل ويتوقع أن بعد 40 يوم هيقدر يوصل ل50 ضغطة في المحاولة. أو شخص آخر يبدأ في اتباع نظام لإنقاص الوزن مثلا، ولما يخس 2 كيلو في أول أسبوع يتوقع أنه هيقدر يخس 2 كيلو كل أسبوع. ده المقصود بالتوقعات الخطية، إنك تتوقع إن التغيير هيتبع خط مستقيم. قلنا في حلقة منحنيات النمو إن التغيير الخطي نادراً ما بيكون موجود في الحياة، وإن في منحنيات أخرى أكثر واقعية زي المنحنى الأسي واللوغاريتمي، ده فيما يخص التغيير في شيء واحد محدد زي تعلم مهارة أو إنقاص الوزن مثلاً. بينما لو حبينا ننظر لمنحنى النجاح بشكل عام في الحياة، فغالباً ستجد شكل غير منتظم مليء بالمنخفضات والمرتفعات نتيجة العقبات والفرص اللي بتواجهك. فبالتالي بلاش نتوقع ان اي تغيير هيحصل في شكل خط مستقيم منتظم، لان فرصة حدوث ده في الواقع ضعيفة جدا. النصيحة الثالثة، تذكر ان الحالة النفسية لا تدوم. المشاعر القوية زي الفرح والغضب والحماس والحزن الشديد هي بطبيعتها مشاعر مؤقتة لا تدوم، لكن كثير منا ولو بشكل غير واعي بيتوقع انها ستدوم، وقد يأخذ قرار مهم بناء على حالته النفسية المؤقتة، وده طبعا تصرف غير سليم. وعشان كده بينصح انك لا تقدم وعد وانت سعيد، ولا تأخذ قرار وانت غاضب، لان بعد ما المشاعر المؤقتة دي تخفت هتكتشف انك ورطت نفسك في التزام انت غالبا غير مستعد لتحمل تبعاته او تكلفته. المشاعر القوية عادة بتخلينا نبالغ في توقعاتنا سلبا او ايجابا، وانت فرحان بتتوقع ان الامور هتكون ميسرة بشكل دائم، وانت محبط بتتوقع ان الامور هتظل متعسرة بشكل دائم، ده حتى وانت جعان بتبالغ في تقدير كمية الأكل الكافية لسد جوعك. قد تتوقع وانت في حالة حماس انك قادر على انهاء مشروع او تحقيق هدف معين خلال شهر مثلا، لانك بتفترض ان حالة الحماس اللي انت فيها هتستمر وهتقدر تبذل مجهود كبير لفترة طويلة، لكن الواقع هو ان خلال ايام ويمكن خلال ساعات الحماس بيخفت، وبتكتشف ان مستوى طاقتك المعتاد لا يكفي لتحقيق الهدف في شهر، وانك غالبا هتحتاج شهرين او اكتر. وقتها الواقع هيكون أسوأ من التوقعات، وبالتالي تصاب بالإحباط اللي ممكن يزيد الأمر سوءا ويدفعك للانسحاب. لذلك دايما راقب حالتك النفسية وانت بتاخد قرار أو وانت بتخطط لهدف. أتمنى الثلاث نصائح السريعة دي تساعدكم على تحسين توقعاتكم بشكل يزيد من نجاحاتكم ويجنبكم الإحباطات. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.